نرجو أن نكمل اليوم. نرجو. بقي بابان ولا لا؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل ما بقي من شرح شذور الذهب للإمام ابن هشام رحمه الله ورضي عنه وعلى مقامه في عليين. قرأنا متن موانع الصرف، لا نكمل. الصرف، ما هو الصرف؟ الصرف هو التنوين. الصرف عندهم صالح علماء، الصرف عندهم هو والتنوين. والاسم العربي له حالان، إما أن يشبه الحرف وإما لا يشبهه. إما أن يشبه الحرف في وجه من أوجه شبه ذكرها في مظانها، يشبه الحرف العربي، وإما لا يشبه الحرف. فإن أشباه سموه، انتبه، مبنيا وغير متمكن. الصلاحات سموه مبنيا، كان هذا الاسم مبنيا، سموه مبنيا، وسموه أيضا غير متمكن، أي لم يتمكن في باب الاسمية بسبب شبهه بالحرف. واضح هذا؟ بعد شبهه عن نظائره من الأسماء، ضعفت اسميته وصار قريبا من الحروف، فيسمى مبنيا وغير متمكن. صح. هذا القسم الأول. صح. وإما لا يشبه الحرف. هذا الثاني سموه، انتبه، مبني، سموه معربا، وهذا غير متمكن، فهذا متمكن. قسمة ثنائية، إن أشبه الحرف سموه مبنيا غير متمكن، وإن لم يشبهه سموه معربا متمكنا. هذا الثاني ينقسم إلى قسمين، إما أن لا يشبه الفعل، يستقل، انتبه، حرف، فعل، اسم، يتمكن من الاسمية، يبعد شبهه عن ماذا؟ قد بعد شبهه عن الحرف، انتهينا من هذا، ثم بعد شبهه عن الأفعال فتمكن من الاسمية في باب الاسمية. واضح هذا؟ إما أن لا يشبه الأفعال وإما أن يشبهها. قسمة، وهذا لا يكون إلا معربا متمكنا. هذا القسم قسيم ما يشبه الحرف، ولا لا قسيم. هذا المعرب المتمكن، إما أن يشبه، إما أن لا يشبه الفعل، وإما أن يشبهها. فإن لم يشبه الفعل سموه، انتبه، مصروفا وأمكن. سموه مصروفا وأمكن. وإن أشبه الفعل سموه غير مصروف وغير أمكن. هو متمكن لكنه غير أمكن. مصروف متمكن، مصروف غير أمكن. هذا ليقابل القسم الأول. واضح هذا ولا لا؟ تقسيم هذا عقلي سهل، إما أن يشبه الحرف وإما لا يشبهه. فإن أشبهه سمي مبنيا غير متمكن الآن، وإن لم يشبهه سموه معربا متمكنا. هذا إما أن لا يشبه الفعل وإما أن يشبهه. فإن لم يشبهه سموه مصروفا أمكن. واضح ولا لا؟ وإن أشبهه سموه غير مصروف وغير أمكن. هذا القسم الآن كلامنا فيها. نعم، كلامنا فيها. هذا الباب عقد لهذا النوع، عقد لهذا النوع. سبقت المبنيات ولا لا؟ تدخل في القسم الأول، ثم المصروفة رأيناها بتفصيل. بقي نوع منها وهو ما أشبه الفعل، الذي صالح على تسميته بغير المصروف أو بما لا ينصرف أو ممنوع من الصرف, اسماء معناها واحد, معناها واحد. واضح هذا ولا لا؟ الآن الشبه هذا لا يهمنا, الشبه تهمنا صور, لأن أحيانا تعرف بالصور أيسر وأضبط للمعنى من التعريف بالحدود ولا لا؟ هذا وهذا ممنوع من الصرف وغيره ماذا؟ مصروف. هذا أسهل. فصالحوا على أن الممنوع من الصرف نوعا, ما يمنع من الصرف لعلة واحدة وما يمنع من الصرف لعلتين. الآن الأول ما يمنع من الصرف لعلة واحدة نوعان, واضح. القسم الثاني الممنوع من الصرف لعلتين له حالا أيضا لا يخلو من حالين أبدا, إما أن يكون علما وإما أن يكون وصفا. قسمة مضبوطة سهلة, ما يمنع من الصرف لعلة, ما يمنع من الصرف لعلتين, ما يمنع من الصرف لعلة شيئان, ما يمنع من الصرف لعلتين شيئان أيضا لا ثالث لهما. شيئان يوصفان بأشياء, هو شيء هما شيئان لكن لهما قيود وأوصاف مضبوطة. الأول عالم والثاني وصف. العالم هذا لا يستقل بمنع الصرف, والوصف لا يستقل بمنع الصرف حتى تضم إليه ماذا؟ أشياء أخرى, علل أخرى, صفات نسميها ما شاء. صالح على تسميتها بالعلل, علة. هذه العلل لو نظرناها تأمناها وجدناها ترجع إلى علتين لا ثالث لها. علة ترجع إلى معنى الكلمة وعلة ترجع إلى لفظها. العلل التي ترجع إلى المعنى هي التي تضبط الباب, هما علتان لا ثالث لهما. العلمية هذا معنى كونه عالما, والوصفية هذا معنى كونه وصفا. العلل اللفظية هي ست علل, ست علل. الأولى التأنيث بغير ألف, زيد زيادة الألف والنون, العجمة التركيب المزجي, زيادة الألف وزن الفعل, والعدل. ستة, هذه الستة قد تجتمع مع العالمية ولا يجتمع مع الوصفية إلا ثلاث منها. سهل على ولا لا؟ العلم قد يكون فيه كل هذه العلل, قد تضاف إلى العالمية ولا يضاف منها إلى الوصفية إلا ثلاث, وهي زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل فقط. إذن هذا تلخيص ماذا؟ حتى نتصور باب الممنوع من الصرف, وهو من أسهل الأبواب. فقط يخوفون في المدارس ممنوع من الصرف, ممنوع من الصرف, هذا سهل جدا. الممنوع من الصرف أول ما نبحث في ما هو, ننظر هل هذا الاسم هل هذا الآن بغضنا, هل هذا الاسم في علة تمنع لا نصورته, ثم نبحث ماذا, هل هو عالم أو وصف. إذا انتفعنا هذا كان مصروفا يقينا, كان مصروف سهل. طب أي كلمة تجد عليك, محمد هذه كلمة عليه الصلاة والسلام, محمد هذا هل هو مؤنث بالألف؟ آخره دال ليس ألفا. هل هو على نحو مفاعل ومفاعل؟ محمد مفعل, ليس مفاعل ولا مفاعل ولا ما يشبههما. هو عالم, الآن نقف, هو عالم نقف. هذا يمكن أن يكون ماذا؟ ممنوع. حجر ليس مؤنثا بالألف, آخره راء, وليس على نحو مفاعل ومفاعل, وليس علم ولا وصف. هذا نقطع أنه مصرف, حجر حجرا حجر. هذا ما يضبط لنا ماذا؟ باب الممنوع من الصرف لمن أراد ضبطه. الآن نقرأ ولا نعلق, نقرأ قراءة. صح. نعم. قال العلامة الإمام أبو محمد عبد الله بن هشام رحمه الله: وأقول الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة, أعني ملونة تنوين التلكين, وإنما تخرج عن هذا الأصل إذا وجد فيها علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما. والبيت علل تسع, انتبه ذكرونا بهذا في باب العدد. والبيت المنظوم لبعض النحويين المقصود، وهو يجمع العلل المذكورة إما بصريح اسمها أو بالاشتقاق، والذي يقوم مقام علتين شيئان: التأنيث بالألف مقصورة كانت كبهما أو ممدودة كصحراء. صح. الآن الألف هذه بهما وصحراء، ذكرنا بعض الضوابط التي تعلم بها زيادة الألف ولا لا؟ هنا تزيد على ثلاثة أصول، لا بد أن تزيد على ثلاثة أصول. إذا وجدت ثالثة علمنا أنها أصل، كهودا نحو مثلا هودا وراحة ورضا وما شابه. هذه الألف ليست للتأنيث، بل هي أصل، لا بد أن تزيد على ثلاثة أصول. هذا الضابط العام للباب. وهذا الممنوع من الصرف أو بهذه الألف قد يكون ماذا؟ انتبه، قد يكون علما وقد يكون نكرة يقابل العلم نكرة هنا، وقد يكون مفردا وقد يكون جمعا وقد يكون زيد أسماؤه مثلا، هذا أسماؤه بمخارجة مسماه. نعم، باعتبار المسمى قد يكون مسمى دلوله مؤنثا وقد يكون مذكرا. المهم كل ما وجد فيه أو ما أنث بألف التأنيث تمنع العرب صرفها ويكتفون بهذه العلة، ويتأنيث بالألف، ويدخل في الألف تأنيث ب أو الألف الممدودة والمقصورة. الممدودة هي الهمزة، والمقصورة هي ما التي تشبه لها. وهذه الهمزة الممدودة انتبهوا ليست همزة، هذه ألف لا يمكن رسمها ألفا لتقدم ألف قبلها، أصلها ألف بعد ألف كصحراء، صحراء صحراء، هذا ما لا يمكن النطق بها، صح آخرها ألف لكن لا يمكن النطق بها، فاحتالت العرب على ذلك بقلبها ماذا؟ بإبدالها أو الإبدال بها همزة، أبدلوا بها همزة. والجمع الذي لا نظير له في الأحاد أي لا مفرد على وزنه، وهو مفاعل كمساجد ومفاعيل كمصابيح ودنانير. انتبه، قال والجمع الذي لا نظير له في الأحاد، هذا هو النوع الثاني من الممنوع من الصرف لعلة واحدة. والجمع الذي لا نظير له في الأحاد، ما هو الجمع الذي لا نظير له في الأحاد؟ ما ضابطه؟ الجمع ثلاثة، جمع أو نوعان، جمع التصحيح وجمع التكسير، وجمع تصحيح نوعان لمذكر. صح، هذا الجمع هو النوع الأول، وهو جمع ماذا؟ جمع التكسير لا جمع التصحيح. جمع التصحيح إعرابه إن كان لمذكر بالحروف ولا لا، وإن كان لمؤنث بالحركة. هذا النوع جمع التصحيح التكسير الذي يقابل جمع التصحيح، هذا انتبهوا إما أن يكون له نظير في المفرد، وإما لا يكون له نظير أي في وزنه، هذا هو المقصود في المفرد. هذا البناء هذا قد يكون في الآحاد، مثلا فعل فعل، هذا فعل قد يفعل، هذا قد يرد جمعا وقد يرد له نظير في المفرد. أما هذا النوع الخاص هذا لا نوع له في الآحاد، لا نظير له في الأحد، أي هذا البناء لا وجود له في ما دل على واحد، هذا معنى قولهم لا نظير له في الأحد. ضابطه ذكرنا له ضابطا، ما هو؟ وكل جمع تكسير، كل جمع تكسير، فخرج به ما عدا جمع تكسير وما عدا جمع تكسير. كل جمع تكسير وقع، انتبه، بعد ألف تكسيره، الألف التي كسرت البناء ماذا؟ حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن، هذا هو الضابط. لهذا لا يشترط أن يكون مفتتحا بالميم، لا يشترط فيه أن يكون مفتتحا بالميم، وإنما يقولون على، انتبه، نحو مفاعل ومفاعيل، وما قالوا لا بد أن يكون على زينة مفاعل، على نحو مفاعل ومفاعيل، في كونها أو في كونهما جمعي تكسير وقع بعد ألف تكسيرهما حرفان أو ثلاثة أحرف وسط وسكن، هذا هو الضابط. إذا ذلك نصب بدنانير. وهنا ماذا قال؟ كمصابيح ولا دنانير، حتى لا يظن أن الوزنين مفاعل ومفاعل مقصودان لذاتهما، وإنما هما مثالان فقط. فدنانير هذا وأباطيل ممنوعان من الصرف لأنهما جمع تكسير وقع بعد ألف تكسيرهما ثلاثة حروف وسطها ساكن. وقولنا وسطها ساكن هذا قيد، إذا تحرك وسطها صرفت كأشاعرة وأباطرة وقياصرة، هذه تقول هؤلاء أشاعرة تصرفه، إذا لابد أن يكون وسطها ساكنة. واضح هذا ولا لا؟ وإنما مثلت للمقصورة ببهمة دون حبلى وللمندوبة بهمة. ما معنى بهمة؟ لا بهمة، بهمة هذا شوك، هذا بهمة، هذه كلمة مفردة، هذا عشب تأكله الدواب، تأكله الدواب أخضر إذا كان أخضر. بهمة واضح هذا؟ نبت، هذا نبت له شوك تأكله الدواب. وللممدودة بصحراء دون حمراء لئلا يتوهم أن المانع الصفة وألف تأنيث كما توهم بعضهم. واضح، قال بهما وما مثل بحبلة حتى لا يظن أن المانع هو الوصف مع التأنيث بالألف. بهما هذا اسم ليس وصفا، ومثله صحراء هذا اسم ليس وصفا. إذن بهما هذا ليس وصفا وإنما وصمه، وهو نبت قلت له شوف. وما عدا هاتين العلتين لا يؤثر إلا بانضمام علة أخرى له. ضبطنا ما يمنع من الصرف لعلة، هو ما أنث بالألف والجمع الذي لا نظير له في الأحد كما سمع، أو ما كان على انتبه نحو مفاعل ومفاعل على نحو ذلك، على هيئتهما لا على حروفهما. ولكن يشترط في التأنيث والتركيب والعجمة أن تكون العلة الثانية المجامعة لكل منهن العلنية، ولهذا صرفت صنجة وقائمة، وإن وجد فيهما علة أخرى مع التأنيث وهي العجمة في صنجة والصفة في قائمة. واضح هذا ولا لا؟ انتبه، صنجة أعجمي مؤنث بتاء، مؤنث بتاء وصرف، لماذا؟ لأن هذه لا تستقل بمنع الصرف، لا بد من أن تجامع العالمية. واضح هذا ولا لا؟ وما ذاك إلا لأن التأنيث والعجمة لا يمنعان إلا مع العالمية. وكذلك أذربيجان، أذربيجان اسم لبلدة فيه العالمية والعجمة والتركيب والزيادة. وقيل وعلة الخامسة هي التأنيث لأن البلدة مؤنثة، وليس بشيء لأن لا نعلم هل لحظوا فيه البقعة أو المكان، ولو قدر خلوه من العلنية وجب صرفه. لماذا صرف؟ إذا لانتفاء ماذا العلم، وما بقي له من علل لا يستقل بمنع الصرف. ماذا بقي له؟ انتبه، العجمة والتركيب والزيادة، وهذه لا تستقل إلا إذا وجدت مع العلمية أو وجد بعضها مع الوصف كزيادة الألف هنا. ولو قدر خلوه من العلمية وجب صرفه لأن التأنيث والتركيب والعجمة شرط اعتبار كل منهن العلمية كما ذكرنا. والألف والنون إذا لم تكن في صفة كسكران فلا تمنع إلا مع العلمية كسلمان، ولا وصفية في أذربيجان فتعينت العلمية، ولا علمية إذا نكرته فوجب صرفه. واضح تعليل هذا؟ ومثلت للتأنيث بفاطمة وزينب لأبين أنه على ثلاثة أقسام. أين طلحة؟ ومثلت للتأنيث بفاطمة وطلحة وزينب لأبين أنه على ثلاثة أقسام. لفظي ومعنوي، هذا يرجع إلى فاطمة مؤنث ب لفظ ومعنى، لفظه مؤنث بالتاء ومعناه مدلول مؤنث يدل على أنثى. ولفظي ولا معنوي وهو طلحة، ومعنوي ولا لفظي وهو زينب. وهذا الثالث ماذا يسمونه؟ المؤنث بالتعليق، بعضهم يسميه المؤنث بالتعليق لأنه علق على أنثى. وأما بقية العلل فإنها تمنع تارة مع العلنية وتارة مع الصفة. مثال العدل مع العلنية عمر وزفر وزحل وجنح ودلف، فإنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل وجام وزاحل وجامح ودالف. وطريق معرفة ذلك أن يتلقى من أفواههم ممنوع الصرف، وليس فيه مع العلنية علة ظاهرة، لأنهما أمران. نعم. يتلقى بالسماع ممنوعا من الصرف، ولا علة له أخرى مع العالمية. وجدنا فيه العالمية متمحضة ولم نجد معها علة أخرى تمنع الصرف من العلل التي ذكرنا، فلا بد ماذا أن نتكلف له هذه العلة، أن نقول عدلت العرب عن فاعل إلى فعل، إذن هي علة متكلفة فيها تخريج لكلام العرب على نحو سائر، لأننا عرفنا أن العرب قد تعدل فتمنع الصرف، فحملنا هذا على ذاك. فيحتاج حينئذ إلى تكلف دعوى العدل فيه. واضح هذا ولا لا؟ عرفنا أن مثلا العرب ماذا قالت؟ قالوا في مثلا أحاد وموحد عدلوهما عن واحد واحد أو ثناء ومثنى اثنين، عدلوا عن ذلك إلى فعال ومفعل فمنع الصرف، فاعتبرنا هذا في هذا، فجعلنا مثلا فعل هذا فعل معدولا عن فاعل زعما وتكلفا، لأننا لم نجد ماذا وجها يمكن حمله على منع الصرف، لم نجد إلا هذا، لابد من حمله على ذلك من بابه. وهي ألفاظ مخصوصة أوصلها بعضهم إلى 15 اسما، وهذا المشهور ذكر بعضهم وجدت بعضهم مثلا زاد عليها، هذا هو المشهور. مثلا في الصحيح وجدت ألفاظا أخرى هي معدولة ولم تذكر ضمن 15، زادوها نعم هي زائدة على 15. إذن هذا هو المشهور أنها 15 لفظا أو اسما، وبعضها مشهور وبعضها غير مشهور. فعمر هذا أشهرها رضي الله عنه، من تقبل ما نقلوه إلى فعل عمر وزحله في أبيات ثلاثة. نعم. قوثم هذا أيضا ولد العباس، قوثم بن العباس هذا أيضا معروف عندهم. زحل معروف قوسه، قوزح أيضا، جوحة هذا من أشارية، جوحة أيضا على فعل، هذه المشهورة عندنا أوصم أيضا. ومثاله مع الصفة أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، فإنها معدولة عن واحد واحد واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. قال تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فهذه الكلمات الثلاث مخفوضة لأنها صفة لأجنحة، وهي ممنوعة الصرف لأنها معدولة عما ذكرنا، فلهذا كان خفضها بالفتحة، ولم يظهر ذلك في مثنى لأنه مقصور، وظهر في ثلاثة ورباع لأنه مسماني صحيح الآخر. ومن ذلك أخر في نحو قوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، هذه مسموعة متفق على ذلك أنها محفوظة عن العرب، اتفق على ذلك البصريون والكوفيون، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى العشرة. والصحيح أيضا أنها مسموعة أيضا، صحح ذلك غير واحد، فخماس ومخمس وسداس ومسلس إلى عشار ومعشى كلها ممنوعة من الصرف، الآن هذه لا تعرب إلا إعرابا خاصا تكون صفات وأحوالا وأخبار، أي يجمعها الوصف كما عهدنا ذلك، لا تكون إلا أوصافا لموصوفاتها، إما وصفا حقيقيا وإما خبري خبرا وإما حالا. ومن ذلك أخر في نحو قوله تعالى فعدة من أيام أخرى، فأخر صفة لأيام، وهي معدولة عن آخر بفتح الهمزة والخاء وبينهما ألف، لأنها جمع أخرى، وأخرى أنثى آخر بالفتح. وقياس فعل أفعل أن لا تستعمل إلا مضافة إلى معرفة أو مقرونة بلام التعريف، فأما ما لا إضافة فيه ولا لام فقياسه أفعلك أفضل، تقول هند أفضل والهندات أفضل، ولا تقول فضلا ولا فضل. فأما أخر، إذن لو لم تكن معدولة لقلنا فعدة من أيام آخر، فعدة من أيام آخر، واضح لنا آخر غاية آخر ممنوع من الصرف، واضح هذا ولا لا؟ قلنا فعدة من أيام أخر، أخر أو آخر عفوا. الآن هذا دليل على ماذا؟ على أنها عودل بها عن ذلك فجمعت. هذا معنى قولهم وقياس فعل أفعل أفضل وفضلا. قل مررت بنساء أفضل، مررت بنساء أفضل، ولا تقل مررت بنساء فضلا ولا فضل، لأن هذا أفعل تفضيل. وإذا انتبه إذا استعمل مجردا من أن والإضافة لازم الإفراد والتذكير، صح ولا لا؟ سبق هذا في بابه. وهل يشترطون له أن يكون دالا على التفضيل؟ لا، هذا لا يكون إلا دالا على ذلك. أفعل فعل دالا لا يكون إلا دالا إلا على من ذهب أن إذا لم يكن في الطرف الآخر من ذلك شيء أنه يحمل على اسم الفاعل، وخرجوا على ذلك أعلم وأهون، وهو أهون عليه، أي وهو هين وهو عالم، لكن الأصل أنه دال على التفضيل، أن يشتمل منه رائحة التفضيل. فمنه نقول لله أسماء أحسن لا حسن، الأسماء لله الأسماء أسماء أحسن، نعم لله أسماء أحسن، وهذا يقع في اللحن كثيرا، لله أسماء أحسن أي من غيرها، أو أسماء حسنى، هذا لا يتقابل، أسماء هذا انتبه حسنى نكرة لم يضف ولم تدخل عليه الألف واللام، ما حكمه؟ يتعين إفراد وتذكير وتقدر له من، انتبه هذا تقدر له، قلنا لابد أن يوصل بمن، وقد تترك، أي لله أسماء أحسن أي من غيرها، إذا دخلت عليه الألف واللام وجب المطابقة، لله الأسماء الحسنى، واضح كما جاء في القرآن. زين، تقول هند أفضل وهندة أفضل، ولا تقول فضلا ولا فضل. فأما أخر فصفة معدولة فلهذا خفضت بالفتحة، فإن كانت أخر جمع أخرى أنثى آخر بكسر الخاء فهي مصروفة، فإذا كانت أخر جمع، إذا كانت هو قصد اللفظ نفسه أخر، فإن كانت أخر جمع أخرى أنثى آخر بكسر الخاء فهي مصروفة، تقول مررت بأول وأخر بالصرف إذ لا عدل له. نبهنا على هذا فيما مضى، لا هذه الكلمة تحتمل أنها مؤنث كذا وتحتمل أنها مؤنث كذا، والأخرى أخرى تحتمل أنها مؤنث آخر بفتح الخاء، وتحتمل وآخر ما معنى آخر؟ أي مغاير، وتحتمل أنها مؤنث آخر آخر، واضح ولا لا؟ وآخر هذا مؤنث آخرة، آخرة وآخر فاعل وفاعلة، وله مؤنث آخر وهو أخرى، واضح هذا ولا لا؟ هذه مصروفة وهذه غير مصروفة، وجمع أخرى أخر، هذا الذي كلاهما ممنوع من الصرف، أخرى وأخرى ممنوعان من الصرف لتأنيث بالألف، لأن جمعهما جمع واحدة منهما ممنوع من الصرف والثاني مصروف، واضح هذا ولا لا؟ ما نبهنا عليه شرحنا، لا لا لا عدل فيه كما ذكر. ومثال الوزن مع العلمية أحمد ويزيد ويشكر، ومع الصفة أحمر وأفضل، ولا يكون الوزن المانع من مع الصفة إلا أفعل إلا في أفعل بخلاف الوزن المانع مع العلمية. إذن الوزن وزن الفعل في الأوصاف عندنا ماذا؟ وزن واحد لا ثانية له، وهو أفعل. أما في غيف الأعلام فبحسب الحال، بحسب الحال قلنا وأضعنا ضابطا لذلك ولا لا؟ قلنا الأوزان إما أن تختص بالأفعال وإما أن تختص بالأسماء تقابل، وإما أن تكثر وتشتهر في الأفعال وتقل في الأسماء العكس، وإما أن تشتهر وتكثر في الأسماء وتقل في الأفعال، وإما انتبه أن يستوي أمرها في الأسماء والأفعال. لكن انتبه، لكن إذا كانت انتبه في الأفعال كان فيها ماذا؟ فيها شيء يخصها دون الأسماء، الوزن نفسه يستوي فيه الاسم والفعل، لكنه في الأفعال فيه زيادة من جهة معناه لا يوجد مثلها في الأسماء، وسنمثل الآن. مثلا الذي يهمنا هو قسم الأفعال، مثلا فعل، هذا الوزن فعل، هذا مختص بالأفعال ولا نظير له، فهذا يمنع الصرف قولا واحدا لقوة شبه الاسم بالفعل. القسم الثاني يكثر أو يكثر في الفعل ويقل في الاسم، نحو أفعل، هذا أفعل، هذا الوزن أفعل، أو ليس أفعل فحسب، مثلا يفعل ويفعل ويفعل، هذا يفعل ويفعل، يفعل ويفعل ويفعل، يشكر ويزيد ويحيى، يفعل ويفعل ويفعل، هذا في الأفعال أكثر منه في الأسماء فيمنعه الصرف أيضا. الآن عندنا أفعل، انتبه، أفعل هذا أفعل هو في الأسماء وفي الأفعال، لكنه في الأسماء فيه زيادة لا في الأفعال لا توجد في الأسماء، كونه مفتتحا بهمزة تدل على التكلم، فغلب بهذا ماذا؟ على الأسماء، فإذا وجد الاسم على أفعل منع الصرف، لهذا فيه زيادة مختصة بالأسماء ولا يوجد مثلها في الأفعال، هكذا يقول أو في الأسماء، واضح؟ فهذه الأنواع الثلاثة تمنع الصرف. أفعل مضارع لفعل، أفعل هذا هو المقصود، أفعل أفعل هذا الذي نقصد به المضارع في معنى التي همزة التكلم، هذه لا يوجد مثلها في الأسماء فغالب بهذا الاعتبار، فهذه الأنواع الثلاثة تمنعها العرب الصرف. واضح هذا ولا لا؟ منها ما يختص منها ما هو خاص، ومنها ما هو غالب، ومنها ما ليس غالبا لكن فيه زيادة لا يوجد مثلها في الأسماء، وهي كذلك منها ما يختص بالأوصاف والأفعال، ومنها ما يكون في العالم، وهي جميعها يكون في العالم. هذا المقصود، هذا المانع العام للصرف، هذا هو المانع العام للصرف. صح. ويشترط لتأثير الصفة أمران، لا، ومثال الزيادة مع العلمية سلمان وعمران وعثمان وأصبهان، ومثالها مع الصفة سكران وربان، ولا تكون الزيادة المانعة مع الصفة إلا في فعلان، بخلاف الزيادة المانعة مع العلمية. إذن زيادة الألف والنون في الوصف أيضا وزن واحد، وهو فعلان بسكون العين، فعلان بفتح الفاء وسكون العين. أما في مع العالمية فلا يشترط لها. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما بس ما ها 14 يعني. السلام عليكم. صح. إذن أما مع العلمية فلا يشترط لها شرط، إذا وجدت العلمية وزيادة الألف والنون حكمنا بمنع الصرف ولا نشترط ماذا؟ وزنا معينا. فشجعان مثلا هذا مصروف شجعان لأنه صفة لأنه ماذا هو وصف لكنه ليس على فعلان. فنصرفه واضح هذا ولا لا؟ فنصرفه. إذا لابد من ماذا؟ ومثل خمصان. قل رجل خمصان. عريان كذلك. عريان أيضا. عريانة. هذا يصرف. لماذا؟ لأنه ليس على فعلان. ليس على فعلان. لأن المانع من الصرف في الوصف مع زيادة الألف والنون هو وزن فعلان خاصة دون غيره. فهذه كلها مصرف. صح عزيز. ويشترط لتأثير الصفة أمران أحدهما كونها أصلية. إذن هذه من الزيادات انتبهوا. قلنا ذكرناها نبهنا عليها ذكره هو ونبه خلاص يعني. فيجب الصرف في نحو قولك هذا قلب صفوان ذكر هذا المثل بمعنى قاسي وهذا رجل أرنب بمعنى ذليل أي ضعيف واضح. فصفوان تابع على فعلان وفيه زيادة الألف والنون لم يبقى وصف وهو مصرف. وهو مصرف لماذا؟ لم يبقى على الوصفية لأنه ماذا؟ لأن الوصف عارض له ليس أصلا. الوصف عارض له الوصفية عارضت له وليست أصلا فيه. إذن لابد من أصالة الوصف. لابد أن يكون هذا الوصف وضع وصفا ابتداء وضعته العرب وصفا ابتداء. ومثل أرنب ومثل أربع. قل مررت بنساء أربع. مررت بنساء أربع. أربع أربعين تصرفه. لماذا صرفنا وهو على أفعل؟ لعدم أصالة الوصف. فإن أربع هذا وضع اسما للعدد ولم يوضع للوصف به. واضح هذا؟ فعرضت له ماذا؟ الوصفية. فصرفته العرب. مررت بنساء أربع. إذا لابد من أصالة الوصف في فعلان وأفعل لا فرق أطلق. قال ويشترط لتأثير ماذا؟ الصفة. وما قال فعلان أو أفعل. تكون الصفة مؤثرة في منع الصرف بشرط أصالتها. والثاني عدم قبولها التاء. ولهذا انصرف نحو ندمان وأرمل لقولهم ندمانة وأرملة. هذا أيضا مضى. قلنا ذكرنا أن أفعل هذا لا بد أن لا يقبل التاء. تاء التأنيث لا يقبلها إما لأنه لا مؤنث له كآدر. آدر هذا في أفعل. آدر هو الذي في خصيته انتفاخ كما رمى وبهت بنو إسرائيل موسى عليه السلام. قال هو آدر عليه الصلاة والسلام. أو أن مؤنثه على ماذا؟ فعلاء كأحمر وحمراء. أو أن مؤنثه على فعلاء كأفضل وفضلا. فهذا مؤنثه بغيرته. الأول لا مؤنث له والثاني مؤنثه على فعلاء والثالث على فعلاء والرابع على فعلاء. ولا مؤنث له وعلى فعلاء وفعلاء ثلاثة فقط. فهذه ماذا؟ ممنوعة من الصرف. فإن قابل أفعل التاء صرفت العرب نحو أرمل رجل أرمل أي فقير وامرأة أرملة أي فقير. فقالوا أرملة وأرمل فهذا تصريف العرب. ومثله فعلان. مثله فعلان. فإما لكونه لا مؤنث له كرحمن مثلا وإما أن مؤنثه على فعلا كسكرى وغضبا. فهذا أيضا تمنعه العرب من الصرف. وكل انتبه فعلان وصفا مؤنثه على فعلا. قاعدة هذه فعلان فعلان وصفا مؤنثه فعلا. قاعدة. إلا ما سمع عن العربي بالتاء أو بالوجهين. بعضهم له فعلا وفعلانة وبعضهم ليس له إلا فعل فيحفظ ذلك. وقد نظم ابن مالك رحمه الله ما جاء على فعلان فما جاء من فعلان على فعلانة بالتاء ذكر 12 لفظة وزاد عليه المرادي رحمه الله لفظتين أو وصفين. وقد ذكرنا الأبيات ولا لا؟ 5 أبيات: أجز فعلى لفعلانا، إذا استثنيت حبلانا، ودخنانا وسخنانا، وسيفانا وصحيانا، وصوجانا وعلانا، وقشوانا ومصانا، وموتانا وندمانا، وأتبعهن نصرانا، وزد فيهن خمصانا على لغة وأليانا. هكذا قال ابن مالك والمغول: أجز فعلى لفعلانا، إذا استثنيت حبلانا، ودخنانا وسخنانا، وسيفانا وصحيانا، وصوجانا وعلانا، وقشوانا ومصانا، وموتانا وندمانا، وأتبعهن نصرانا، وزد فيهن خمصانا على رأي، على رأي، على لغة، على لغة وأليانا. هذه 14 لفظة أو 14 وصفا جاء فعلان فيها على فعلانة. أولها هو حبلان، رجل حبلان إذا كان عظيم البطن، وذكرنا المعاني ولا لا؟ فنأتي عليها شيئا. دخنان معناه غائم، يوم غائم، مظلم، غائم بالغيم. وسخنان من السخونة، حار. زيد السيفان هو الطويل الممشوق الذي طال طولا فاحشا. وبعده صحيان هو اليوم الذي صحو، وقيل هو بالضاد ضحيان، قيل هو ضحيان بالضاد. وعندنا بعده صوجان، والبعير الذي يبس ظهره واشتد. وعلان هو كثير النسيان، وصوجان وعلانا. وقشوان هو دقيق الساقين. ومصان هو اللئيم، رجل مصان أي لئيم. وموتان هو ميت القلب، انتبه، ليس كل ميت، هو ميت القلب بليد. وندمان، ندمان تبه بمعنى منادم، بمعنى منادم، قل فلان ندمان أي منادم، لا من الندم الذي يشاركك في الشراب، هذا هو الندمان أو بهذا المعنى، لا من الندم، قل فلان ندمان فهذا ليس له إلا ندمة، فلان ندمان وفلانة ندمة فقط. وندمان وألحق به وألحقهن وأتبعهن نصرانا، نصرانا واحد النصارى، فلان نصران وفلانة نصرانة لا نصرانية، تابعها هنا نصران ونصران، وتقول نصراني ونصرانية. وبعده وزد فيهن، انتبه، خمصان بفتح الخاء، خمصان هو لغة في خمصان، رجل خمصان هذا هو المشهور، رجل خمصان أي جاع جائع. والخامصة وخامصة وخامصة بطنه إذا جاع، فهو خمصان بضم الخاء، وفيه لغة، لهذا قال على لغة، هذه هي المشهورة، خمصان وخمصان. وأليانة هو عظيم الألية، عظيم الأليات. هذه هي الألفاظ التي جاءت، جاء فعلان منها على فيصرف لأنه قبل التاء، وما عداها فهو ممنوع. لهذا تقول رجل غضبان ولا تقول غضبان، وسكران لا تقول سكران، وندمان وقس عليه. لهذا جاء في، وقد جاء في القرآن له حيران، حيران له أصحاب، حيران له أصحاب. وموسى غضبان، غضبان انتبه، أسفا، أسفا هذا مصرف لا مانع له من الصرف، لكن غضبان هذا ممنوع لأنه فعلان في أصالة الوصف ولا يقبل التاء، فمنع من الصرف. الثاني عدم قبولها التاء، ولهذا انصرف نحو ندمان وأرمل لقولهم ندمانة وأرملة. قال الشاعر: وندمان يزيد الكأس طيبا، سقيت وقد تغورت النجوم. إذا ندمان هذا انتبهوا من المنادمة، وهي المشاركة في الشراب، لا من الندم. ويشترط لتأثير العجمة أمران، أحدهما كون على نيتها في اللغة العجمية فنحو لجام وفيروز على ميل لمذكرين مصروف. لماذا؟ إن اللجام وفيروز هذا ليس علمين في لغة العجم، ليس علمين. وهذا على هذا فقالون كذلك، ومثله قالون، قالون بمعنى جيد، فليس علما عندهم. وإن نقل إلى لغتنا وجعلناه علما فيصرف، لا يمنع من الصرف، يصرف، لأننا اشترطنا في منع الصرف في الاسم العجمي أن يكون عندهم علما. وإن كان أعجميا لكنه مصروف عندهم، ولكنه ليس علما عندهم، فإذا نقلناه إلى لغتنا وصيرناه علما صرفنا. المقصود هذا الذي مشينا عليه، مشى عليه ابن هشام رحمه الله. فتقول مثلا هذا لجام لرجل، هذا لجام، جاء لجام ورأيت لجاما، قرأ قالون كذا وكذا، قرأ قالون، فتصرفه لأنه ليس علما في لغة القوم، في لغة العام. والثاني الزيادة على الثلاثة، فنوح ولوط وهود ونحوه مصروفة وجها واحدة، هذا هو الصحيح. قال الله تعالى: كذبت قوم نوح للمرسلين. وقال تعالى: وقوم لوط وأصحاب، وقوم لوط أصحاب مدين، قوم أصحابي، قوم لوط أصحاب مدين، أصحاب ولا أصحاب معطوف عليه، اتباعه، قوم لوط أصحاب مدين، أصحابه بغفر معطوف على قوم، أصحاب لوط. كذب قبل أن قال نوح أصحاب الرسل وعاد وفرعون لا بعض الفرعون هذه آية أخرى اسمه مصوت كيف نكمل كيف وأصحاب مدينة ويكذبوك فقد كذبت قولهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وأصحاب وهل وأصحاب مدين عندنا أصحابي بالخف في موضع آخر صلى الله عليه قوم نوح وعاد التوبة هذه في الحج ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين بالضم. حكوا رسم المصحف وركبوا من آياته. عجيب نقلوا من زيد. وقال تعالى هود، هود عربي، اسم أنبياء العرب أربعة صالح وشعيب شاه صمنا جماعة شعيب وهود وصالح ومحمد عليه أو عليهم صلوات الله وسلام، والباقي كلهم أسماء معجمية. ومنهم نوح ولوط، وقد زعم بعضهم أنهما من العرب وصح أنهما من غير العرب، وإنما صرف اسمهما لعدم المانع من الصرف، اغتر بظاهر ظاهر الحال أن اسمهما مصروف. وقال تعالى: أنا بعدا لعاد قوم هود وليس مما نحن فيه لأنه عربي. وهذا ذكره من باب التنبيه عليه. وليس في أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عربي غيره وغير صالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وزعم عيسى صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على المتأخر فقط. أنا تعددت. لا لا صلى عليه وسلم. صلى الله عليهم وسلم تضم الميم الهاء مع الميم عليهم جاء بالرمز عندنا بالرمز مكتوبة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليهم وسلم. وزعم عيسى بن عمر وابن قتيبة والجرجاني والزمخشري أن في نوح ونحوه وجهين وهو مردود لأنه لم يرد بمنع الصرف سماع مشهور ولا شاذ. وشق الوزن كونه إما مختصا بالفعل أو كونه بالفعل أولى منه بالاسم، فالأول نحو شمر وبورب علمين. قال الشاعر وجدي يا حجاج فارس شمر. والثاني نحو أحمد. إذن هو إما مختص بالفعل أو كونه قال بالفعل أولى منه، هذا القسم الثالث. وعندنا قسم بينهما أن يغلب في الأفعال، أن يغلب في الأفعال كيفعل ويفعل ويفعل، هذا أكثر في الأفعال فيمنع الصرف. والثاني نحو أحمر صفة أو علما وأفكل علما، والأفكل اسم للرعدة. أفكل تقول بفلان أفكل به بك أي رعدة ترتعب، هذا معنى أفكل به رعدة أي رعدة ارتعاد يرتعب. فإن هذا الوزن وإن كان يوجد في الأسماء والأفعال كثيرا ولكنه في الأفعال أولى منه في الأسماء، لأنه في الأفعال يدل على التكلم كأذهب وأنطلق، وفي الأسماء لا يدل على معنى، على الذي نبهنا عليه في القسم الثالث. فيه يدل في الفعل على ما لا يدل عليه في الاسم، فكونه بالفعل أولى منه بالاسم، هذا القسم الثالث الذي نبهنا عليه. والدال أصل لغير الدال. واعلم أن المؤنث إن كان تأنيثه بالألف كبهما وصحراء امتنع صرفه ولم يحتج لعلة أخرى وقد مضى ذلك. وقول أبي علي إن حمراء امتنع صرفه للصفة وألف التأنيث منتقض بمنع صرف صحراء. هذا حالة ولا لا؟ هذا ظاهر صحراء، هذا ما المانع ولا من الصرف؟ ليس له مانع إلا تأنيث بالألف، ومثله حمراء لا فرق. لماذا يخرج حمراء على أن المانع شيئان وصحراء شيء واحد؟ إذن هذا نظير، هذا لا فرق. وإن كان بالتاء امتنع صرفه مع العلمية سواء كان لمذكر كطلحة وحمزة أو لمؤنث، أم لمؤنث ولا لا لم يذكر همزة سواء أكان، هذا مشهور سواء أكان، هذه همزة التسوية حدث لمؤنث كفاطمة وعائشة. قول الجوهري إن هاوية من قوله تعالى فأمه هاوية اسم من أسماء النار معرفة بغير الألف واللام خطأ، لأن ذلك يوجب منع صرفه. واضح هذا، فأمه هاوية مؤنث، فأمه هاوية لو كان علما لقال هاوية، وأمه هاوية لو كان علما على النار لا منع الصرف للعلمية والتأنيث بالتاء والتأنيث بالتاء، لا لا لكنه صرف فأمه هاوية. وفي الآية أقوال في تفسير الآية، فأمه هاوية هاوية على أن فأمه هو هي مسكنه ومستقره، فأمه أي مسكنه ماذا هاوية أي يهوى أو يهوي فيها صاحبها. وقيل فأمه هي رأسه، أم رأسه هاوية أي ساقطة إلى سفل. وقيل فأمه هاوية مقصده الجحيم على أن هاوية اسم للنار، وهذا ضعفه. ففي الآية ماذا أوجه، وقد ورد في بعض الأخبار في ذكر احتضار الإنسان و سؤال الملكين أن بعضهم إذا سئل قال ذهب به إلى أمه الهاوية، ذهب به إلى أمه الهاوية، وهذا يروى موقوفا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ويروى مرفوعا ولا يصح عنه، ويروى أيضا من غير هذا يروى مرسلا عن الحسن البصري رحمه الله، وله طرق فالظاهر ماذا؟ ذهب به إلى أمه الهاوية، على أن الهاوية ماذا؟ هي النار، هي النار نفسها، هذا وضع. فذهب به إلى أمه، انتبه، الهاوية. فيحتاج إلى تحريق أمه هاوية. هنا ورد خبرا عن أم، وفي الحديث هذا ورد وصفا لها. فيحتاج إلى شيء من التحريق. وإن كان بغير التاء امتنع صرفه وجوبا إن كان زائدا على ثلاثة كسعاد وزينب، أو ثلاثيا محرك الوسط كسقر ولظى. قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ كلا إنها لظى. لظى نزاعة، لا لظى النزاع. كلا إنها لظى نزاع، بلا تنوين بلا إدغام. لا لظى، لأن كثيرا أو كثير من الناس يقف عليها. كلا إنها لظى نزاعة، لكن لو طلب منه الوصف قد يخطئ، قد يلحن. لظى نزاعة، يظنها ماذا؟ منونة كهودا. لظى كهودا أو كفتى، لظى فتى، فيوصلها بالتنوين، وهذا خطأ، هذه ممنوعة النصر. كلا إنها لظى نزاعة أو نزاعة نزاعة. أو ساكن الوسط أعجميا كحمات وجور وحمصة. حمات كماه، ما كماها نخصر الحمات الأقويلة. أين جاءتنا حمات؟ فرج الله عن أهلها. كماها، ما هذه بلدة. كماها وجور وحمص وبلخ ومرو، هذه من الأسماء المشهورة في تاريخ الإسلام. أسماء بلاد أو عربيا، ولكنه منقول من المذكر إلى المؤنث نحو زيد وبكر وعمر، أسماء نسوة. هذا قول سيبويه. إذا سمينا، انتبه، امرأة زيدا، إذا سميناها بزيد أو ببكر أو بعمر، تقول هذه، انتبه، زيد، تمنعها الصرف. هذه زيد، وجاءت زيدة، وزيد، ورأيت زيدة، ومرت بزيدة، يعني تمنعه. ومثله بكر وعمر. نعم، سمعتك، حكم فقه. لا ليس من هذا، شيء مذكر يسمى به مؤنث، مثل بزيد وبكر وعلى اشتهارها، لكن لو كان شيء معين، شيء من الأسماء مذكرا وسمينا به مؤنثا، هذا لا حرج في ذلك، ليس من هذا الباب. هو المقصود أن يسمى مؤنث باسم مذكر مهما كان الشيء، ولا يلزم أن يكون عالما على على على إنسان، قد يكون عالما على غيره. زيد. وهذا قول سيبويه. وذهب عيسى بن عمر إلى أنه يجوز فيه الوجهان، وإن لم يجوز فيه الوجهان. نقطة، انتبه. وذهب عيسى بن عمر إلى أنه يجوز فيه الوجهان. فيه الوجهان. هذا العجمي. أي هذا الأخير، هذا منقول من المذكر، يجوز صرفه وترك صرفه. هذا الذي حكى أو ذهب إلى عيسى بن عمر. الآن ثلاثي الذي يقابله عندنا فاعل منقول من المذكر. الآن إذا لم يكن مذكرا، هذه صورة أخرى، واضح هذا ولا لا؟ لهذا قال: وإن لم يكن منقولا، أي فاعل هذا أو فعل أو فعل، هذا ثلاثي الساكن الوسط. وإن لم يكن منقولا من المذكر إلى المؤنث فالوجهان كهند ودعد وجملة، ومنع الصرف أولى وأوجبه الزجاج. وقد اجتمع الوجهان في قوله: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلل. إذن هذا الأخير، هذا العربي الساكن الوسط الثلاثي الذي ليس منقولا، هذه أوصافه. الأولى الذي عليه جمهور النحاة ترك الصرف، ترك صرف وجاءت هند يجري الباب على مسألة ورأيت هند ومرأت بهند هذا والأفصح ويجوز أيضا صرفه والأول أجود الأول أجود نعم نعم أحسن التركيب المزجي تركيب المزج المزج والمزج والخلط هو مزج مزج اسمين او اسماء وجعلها اسما واحدا هذا هو التركيب المزجي ان تمزج بين اسمين فاكثر وان تجعلها اسما واحدا وان تجعل اسما واحدا هذا هو المزج وهذا يمنع الصرف مع العالمية لا مع الوصف يمنعه صح وهذا التركيب المزجي نوعان إما أن يختم بويه وإما لا يختم بويه فإن ختم بويه بني على الكسر كسبويه اختار هذا الوجه سبويه معناه فاعل وأعجبني قول سبويه ومضاف إليه وتابعته سيبويه على هذا القول هذا أيضا منصوب وبني على الكسر هذا النوع الأول النوع الثاني وهو غير المختوم بويه هذا فيه لغات هذا فيه لغات أفصحها وصحها أنه يمنع من الصرف في باب البناء إذن هذه لغاته هو ممنوع من الصرف أو يعرب إعراب المتضايفين أو يبنى على فتح الجزئين هذه لغته واللغة الأولى هي الفصحى هي الفصحى وهي إعرابه إعراب ما لا ينصرف فتنزل انتبه الكلمة الثانية منزلة تاء التأنيث نزل الكلمة الثانية منزلة تاء التأنيث من المؤنث لهذا منعه الصرف صح. إذن يبنى انتبه أو يعرب إعرابا ما لا ينصرف هذا في جزئه الآخر أما جزئه الأول فيبنى على الفتح ما لم يكن ياء فيسكن حضر موت انتبه حضر موت حضر موت هذا مركب مزجي من حضر موت وصار كلمة واحدة الآن هي عالم اسم بلدة فتمنع من الصرف لعلتين العالمية والتركيب المزجي الآن الأفصح انتبه في إعرابها ما هو إعرابها ما لا ينصرف هذه حضر موت رأيت حضر موت وكنت في حضر موت هذا باعتبار ماذا إعرابها باعتبار الكلمة أو الجزء الأول من المركب المزجي يبنى على الفتح تبنيه على الفتح حضر حضر موت إلا إذا كان ياء فتبنيه على السكون كمعدي معدي كرب معدي كرب أو قالي قلا بلدة أيضا قالي قلا بلدة قالي هذا جزءها الأول فيبنى على السكون ولو كان صحيحا لبني على الفتح كنظائره كبعل بك بعل لابد من فتح اللام بعل بك دروس تويه دروس تويه نعم صح الآن هذا هو الإعراب قلت هو فيه لغتان أخريان هما إعراب هو إعراب المتضائفين أن يكون الإعراب على ماذا على جزئه الأول ويكون الثاني دائما مخفوضا ثم ينظر هذا الثاني المخفوض إن وجد انتبه إن وجد سبب مما يمنع الصرف صرف منعناه الصرف كرام هرمز بلدة أيضا هذه رام هرمز لو أعربناه انتبه إعراب المتضايفين قل هذا رام هرمز لأن هرمز هذا ماذا فيه فيه العلم ما يمنع الصرف وهو العالمي والعجمي لكن حضر موت لو أعربنا هذا الإعراب ماذا نقول هذه حضر موت هذه حضر موت رأيت لا لغة الثالثة ما هي بناؤه على فتح الجزئين. بناء هذه حضر موتى ورأيت حضر موتى ومرت بحضر موتى. فإن كان أوله يان سكنناه كالأول. واضح هذا هنا. هذه لغاته. نعم. وفي تأبط شرا يقولون تأبط شرا بصفي. تأبط صح. تأبط شرا هذا ماذا سمينا؟ تركيب المركب المزجي. عندنا تركيبان آخران. التركيب الإضافي والإسنادي. قلت هذا الذي ذكرنا هذا المركب المزجي. بقي تركيبان الإضافي و الإضافي ما هو؟ ما هو ما ضبطه؟ نسبة بين اسمين على تقدير حرف جر بينهما عبد الله عبد لله. والتركيب الإسنادي ما هو؟ هو التسمية بالجمل بالمسند والمسند إليه. هذا سموه إسناديا. فيه مسند إليه ومسند. ولم يتغير انتبه لم يتغير البناء يبقى على أصل وضعه. تأبطش بخلاف حضر موت هو من المسند والمسند إليه لأنه حضر موت لكنه كسر ما بقي على أصل الوضع. قالوا حضر انتبه حضر حضر بخلاف تأبط شرا شابق لم يكسر أبقوه على وضع. فهذا ماذا يعرب أوله بحسب حاله المضاف إليه والثاني لا يكون إلا مخفوضا بالمضاف والثاني يحكى وتقدر عليه الحركات الثلاث تقدر عليه الضمة والفتحة والكسرة والمانع لذلك الحكاية قد سبق هذا. قال ثم قلت باب العدد الواحد والاثنان وما وازن فاعلا كثالث والعشرة مركبة يذكرن مع المذكر ويؤنثن مع المؤنث والثلاثة والتسعة وما بينهما مطلقا والعشرة مفردة بالعكس وتمييز المئة وما فوقها مفرد المخفوض والعشرة مفردة والعشرة مفردة وما دونها مجموع المخفوض إلا المئة فمفردة وكم الخبرية كالعشرة والمئة والاستفهامية المجرورة كالأحد عشر والمئة ولا يميز الواحد والاثنان وثنتا حنظل ضرورة. هذا باب أو آخر أبواب هذا الكتاب هو باب العدد. ماذا قال؟ قال وأقول العدد في أصل اللغة اسم لشيء معدود. بقيت ورقات. نعم تسعين قلنا هذه في بعد ما نرى اللغة. كالقبض هو قال والنقض كما بشيء معدود كالقبض والنقض والخبض عدد على زينة فاعل فعل وهذا ذكرناه في اسم المفعول. لا اسم المفعول قد يعدل عن مفعول إلى فاعل وفعل إلى فاعل وفعل فيراد بالفعل ماذا؟ والنقض هم قالوا نقض لكن صححوا أنه النفض بالمحل والنفض الآن ذكر النقض لكن في البيت واستغنوا بنحو نجا وجدت في نسخ مقادين المخطوطة النفض هل ضبطت بال ولا حركات ضبطت بالحروف بالنون والفاء استغنوا بنحو نجا صح الشيخ محمد سالم النفض ليست في نسخته واستغنوا بنحو نجا والنفض عن وزن مفعول وما عمل واستغنى قد تستغني العرب بوزنين عن وزن المفعول وهما الفعل والفعل. الفعل كالطحن وكالطحن بمعنى مطحون وذبح بمعنى مذبوح وفديناه بذبح وهذا ربح أي مربوح ونسي أي منسي وبوزن مفعول أيضا أو بوزن فاعل وهذا كثير أيضا كما ذكر العدد هذا بمعنى معدود ونفض أي منفوض وناجى بمعنى منجو وحسب بمعنى محسوب ونقض بمعنى منقوض وقدر وما شابه ذلك كلمات استغنت بها العرب عن وزن مفعول كالقبض والنقض والخبض المخبوط والمنقوض والمخبوط بدليل كم لبثتم في الأرض عدد سنين والمراد به هو السنين المعدودة، لا عد من السنين. والمراد به هنا الألفاظ التي تعد بها الأشياء، والكلام عليها في موضعين: أحدهما في حكمها في التذكير والتمييز، والثاني في حكمها بالنسبة إلى التمييز. ويكمل هذين هذا حكم إعرابها، هذه ثلاثة أمور يبنى عليها باب العدد: إعرابه، مطابقته للمعدود في التذكير والتأنيث، وتمييزه. إعرابه مضى في باب الإعراب، بقي ماذا؟ تمييزه هو التذكير، مطابقته للمعدود. عندنا عدد ومعدود كالصفة والموصوف وأشياء المبتدا والخبر والحال وصاحب الحال وما شابه. عندنا هنا عدد ومعدود، شيء تعده العرب، فبينهما أحكام سيذكرها رحمه الله. فأما الأول فإنها فيه على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث دائما، هذا قسم من أسهل الأشياء باعتبار تنقسم باعتبار التذكير والتأنيث مطابقة للمعدود في التذكير إلى ثلاثة أقسام. الأول ماذا؟ ما حكمه؟ ما لا يكون إلا مطابقا للمعدود في تذكير وتأنيث. إذا كان المعدود مذكرا كان العدد، وإذا كان المعدود مؤنثا كان العدد، لا يتخلف عن ذلك. ما هو هذا النوع؟ وذلك الواحد والاثنان، تقول في المذكر واحد واثنان، في المؤنث واحدة واثنتان، قال الله. سهل هذا ولا واحد وواحدة، واثنان واثنتان أو ثنتان. وإلهكم إله واحد الذي خلقكم من نفس واحدة، واحدة حين الوصية اثنان، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وكذلك هذا النوع الأول. عندنا نوع آخر شيئان، النوع الأول هو الواحد والاثنان، عندنا نوع الثاني ما هو؟ وكذلك ما كان من العدد على صيغة اسم الفاعل له. هذا مهم جدا، هذا من الزيادات. ما كان، نبهنا على هذا التقسيم، هذا لم نذكره، ذكرناه. ما كان على فاعل من أسماء العدد، صح. هذا ما كان على فاعل، انتبهوا قوله يوافق المعدود معناه مطلقا إذا لم يستعمل مع غيره، أو استعمل مركبا أو معطوفا، هذه أحواله. يستعمل غير مركب ولا معطوف، ويستعمل مركبا مع العشرة، ويستعمل معطوفا. قل هذا الثالث، وهذه الثالثة، وهذا الجزء الرابع عشر، الرابع عشر، وهذا الرابع والعشرون، الرابع والعشرون. فالرابع هذا انتبه وافق المعدود، وفي مثل هذه الرابعة والعشرون، وهذه المقامة مثلا الرابعة عشرة. واضح هذا ولا لا؟ فيطابق المعدود في التذكير والتأنيث مطلقا، هذا النوع الأول. وكذلك ما كان من العدد على صيغة اسم الفاعل نحو ثالث وثالثة ورابع ورابعة إلى عاشر في المذكر وعاشرة في المؤنث، قال الله تعالى: سيقولون ثلاثة ورابعهم كلبهم، أي هم ثلاثة أو هؤلاء ثلاثة، والخامسة أن غضب الله عليها، أي والشهادة الخامسة، الشهادة على النصر، والخامسة أن هكذا ضبط هذه، والخامسة النصر. القسم الثاني ما يؤنث مع المؤنث ويذكر مع المذكر دائما. إذن هذا عكس الأول، الأول يطابقه في التذكير والتأنيث، وهذا عكسه أو ليس عكس له. ما يؤنث هذا ضابط، يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. ما يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، سواء كانت مركبة مع العشرة أو لا. تقول في غير المركبة: ثلاثة رجال بالتاء إلى تسعة رجال، أو معطوفة أيضا، معنى مفردة أو مركبة أو معطوفة، فدائما تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. قال الله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، وتقول ثلاث نسوة، قال الله تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال. ثلاثة أيام وثلاث ليال. تقول في المركبة 13 رجلا بالتاء في 3 و13 امرأة بحذف التاء من 3. قال الله تعالى عليها 19 أي ملكا أو خازنا. القسم الثالث ما فيه تفصيل وهو العشرة. إذن 3 و9 وما بينهما تخالف المعدودة دائما في الإفراد والتركيب والعطف أيضا. الثالث القسم الثالث ما فيه تفصيل هو العشرة، فإن كانت غير مركبة فهي كالتسعة والثلاثة وما بينهما، تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، وإن كانت مركبة جرت على القياس فذكرت مع المذكر وأنثت مع المؤنث. قال الله تعالى إني رأيت 11 كوكبا انفجرت منه 12 عينا، وتقول عندي 11 امرأة وأحد عشر رجلا. إذن هذا ماذا؟ حكم العدد مع المعدود في التذكير والتأنيث، هذا من خصائص التذكير والتأنيث، أن منها ما لا يكون إلا موافقا ومطابقا للمعدود في التذكير والتأنيث، وهو نوعان الواحد والاثنان، وما كان على فاعل من أسماء العدد مفردا أو مركبا أو معطوفا. الثاني ما هو؟ ما يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو 3 و9 وما بينهما مفردة ومركبة ومعطوفة. الثالث ما يوافق تارة ويخالف تارة، وهو 10 إذا أفردت خالفت المعدود فتؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث، وإذا ركبت جارت على القياس، ذكرت مع المذكر وأنثت مع الآن تميز. أما الثاني هو التمييز، فإنها فيه على 3 على أقسام 5، أحدها ما لا يحتاج لتمييز أصلا وهو الواحد والاثنان، لا تقول واحد رجل ولثنى واحد رجل ولثنى رجلين. وأما قوله فيه ثنتا حنظلي فضرورة، واضح قال ثنتا حنظل، ميز ماذا؟ اثنين، ميز الثنتين، ميز والاثنان والواحد لا يحتاجان إلى تمييز، أنهما يدلان على الجنس والعدد. واحد إذا قلت رجل على ما يدل؟ على الجنس، ويدل على العدد، على ومثله الاثنان أو رجلان يدل على الجنس وعلى شفع الواحد، فلا يحتاجان إلى تمييز. والثاني ما يحتاج إلى تمييز مجموع مخفوض وهو 13 وما بينهما، نقول عندي 3 رجال و10 نسوة وكذا ما بينهما، ويستثنى من ذلك أن يكون التمييز كلمة 100، فإنها يجب إفرادها، تقول عندي 300، ولا يجوز 300 ولا 300 إلا في ضرورة. إذن هذا النوع الثاني، النوع الأول الواحد والاثنان لا يحتاجان إلى تمييز، الثاني يحتاج إلى تمييز، انتبه، مجموع مخفوض، تمييزه جمع مخفوض. ما هو الآن؟ هو يترقى في الأعداد، انتبه، هو يترقى في الأعداد، الواحد والاثنان 3 و9 وما بين والعشرة وما بينهما، ثم 11 إلى 99، ثم 100 و1000، هكذا يمضي يترقى في الأعداد. الآن 3 و10 وما بينهما تحتاج تفتقر إلى تمييز، هذا التمييز ما شأنه ما حاله؟ جمع مخفوض، إلا إذا كان تمييزه لفظ 100 فلا نجمعها، بل لابد من إفرادها. ثم 100 هذه تحتاج إلى تمييز، فهي نفسها تمييز وتحتاج إلى تمييز، واضح ولا لا؟ 300 رجل، تابع، 3 تحتاج إلى تمييز، ما هو؟ 100، و100 تحتاج إلى تمييز، وتمييزه كما سيأتي مفرد مخفوض. إذن 10 و9 و3 وما بينهما تميز بجمع مخفوض إلا إذا كان لفظ 100 فيفرد، واضح هذا ولا سهل؟ صح زين. والثالث ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب هو 11 و9 و90 وما بينهما. إذن نحن نترقى، رأيت سهل هذا، رحمك الله. نحو ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب، وهذا يسمى تمييزا لغة والصلاحة، رأيت، بخلاف الأول سمي تمييزا من باب ماذا؟ اللغة، لأنه مبين ومفسر. وهو الأحد عشر وهو الأحد عشر والتسعة والتسعون وما بينهما نحو إني رأيت أحد عشر كوكبا. فكوكب هذا تمييزه وهو مفرد منصوب. وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة. وأما قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباب فليس أسبابا تمييزا بل بدل من اثنتي عشرة. اثنتي عشرة بما تميز؟ بمفرد منصوب. وقطعناهم اثنتي عشرة اثنتي عشرة سبطا لو أردنا التمييز، لأن اثنتي عشرة تميز بمفرد منصوب وهذه أسباطا لا هو مفرد أو ليس مفرد إنما هو جمع، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه ليس تمييزا للعدد، ليس تمييز على ما يخرج على أنه بيان بدل من اثنتي عشرة. والتمييز محذوف أي اثنتي عشرة في القهر. والرابع ما يحتاج إلى تمييز المفرد المخفوض، هذا هو الرابع. الثالث يحتاج إلى تمييز إلى مفرد منصوب، هذا إلى مفرد مخفوض. فأخذ من الثالث شيئا ومن الثاني شيئا آخر، أخذ من الثاني إفراده ومن الثالث إفراده، وأخذ من الثاني خفضه. وهو المئة والألف، تقول عندي مئة رجل وألف رجل، ومثل المئة المئتان، ومثل الألف الألفان، ومثل ذلك جمعهما، فكلها تميز بمفرد مخفوض. ثلاثة آلاف رجل، رجل مئتا رجل ومئة امرأة لا يهم. ويلتحق بالعدد المنتصب تمييزه تمييز كم الاستفهامية، وهي بمعنى أي عدد أي عدد، ولا يكون تمييزها إلا مفردا، تقول كم غلاما عندك، ولا يجوز كم غلمانا خلافا للكوفيين. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار اللفظ. الآن باعتبار الإعراب عندنا شيئان، لفظ وإعراب، تابعه ولا لا، في كل ما تقدم من أنواع التمييز، مفرد أو جمع منصوب أو مخفوض. الآن هذا تمييز الكم تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى الاستفهام أي عدد، وتأتي بمعنى الإخبار الخبرية تسمى الخبرية، ومعناها عدد كثير، وذكرنا هذا شرحنا الفرق بينهما فيما مضى. الاستفهامية لا حالة، إما أنها تكون مخفوضة وإما لا تكون مخفوضة، إما أنها مخفوضة وإما أنها غير مخفوضة. فإن لم تكن مخفوضة تعين إفراد تمييزها ونصبه، تعين إفراده ونصبه. كم كتابا قرأت حكم تمييزها الإفراد والنصب، الإفراد وجوب الإفراد والنصب. الآن إن كانت مخفوضة جاز ماذا؟ جاز في وجهان، نصبه وخف، بكم درهما اشتريت وبكم درهم اشتريت، بكم درهما وبكم يسوغ هذا، واضح هذا ولا لا؟ ولا يكون إلا مفردا تمييزها، لا يكون إلا مفردا. وإن لم تكن مخفوضة تعين نصبه، وإن خفضت جاز نصبه أو جاز خفضه، الأصل أنه منصوب، جاز خفضه. زيد. ويلتحق بالعدد المخفوض تمييز كم الخبرية، وهي اسم دال على عدد مجهول الجنس والمقدار يستعمل للتكثير، ولهذا إنما يستعمل غالبا في مقام الافتخار والتعظيم، ويفتقر إلى تمييز يبين جنس المراد به، ولكنه لا يكون إلا مخفوضا كما ذكرنا، ثم تارة يكون مجموعا كتمييز الثلاثة والعشرة وأخواتهما، وتارة يكون مفردا كتمييز المئة والألف وما فوقهما. فتقول كم كتب قرأت، كم كتب قرأت وكم كتاب، وهذا أبلغ، هذا أبلغ في المعنى وأجود، كم كتاب قرأت ويجوز أن تقول كم كتب. صحيح هذا واضح ولا لا؟ فيجوز في تمييزها ماذا؟ الجمع والإفراد، ويتعين خفضه، بذلك يخالف تمييزه كم الاستفهامية. والخامس ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب أو مخفوض، هذا أفراده بالذكر، وهو يدخل في ماذا؟ في كم الاستفهامية المتقدمة، لأن هذا حكم من أحكامها. وهو كم الاستفهامية المجرورة نحو بكم درهم اشتريت، فالنصب على الأصل والجر بمن مغمرة لا بالإضافة خلافا للزجاج. وإنما لم أذكر في المقدمة أن تمييز كم الاستفهامية وتمييز الأحد عشر والتسعة والتسعين وما بينهما منصوب، لأنني قد ذكرته في باب التمييز، فلذلك اختصرت إعادته في هذا الموضع من المقدمة. الحمد لله الذي سدد وأعان ووفق. بقيت ماذا؟ بقيت خاتمة، ذكرنا المقدمة والموضوع، وبقيت ماذا؟ خاتمة الكتاب. ماذا قال؟ قال: والحمد لله على إحسانه، وقد أتيت على ما أردت إيراده في شرح هذه المقدمة، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة، وإياه أسأل أن يجعل ذلك لوجهه الكريم خالصا مصروفا وعلى النفع به موقوفا، وأن يغفر لي خطأي يوم الدين وأن يدخلني برحمته في عباده الصالحين. آمين. بمنه وكرمه آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حقق الله له ما سأل وزاده من واسع فضله وكرمه، وشملنا نحن أيضا برحمته وعافيته، وتقبل منا عملنا، وغفر لنا خطأنا وزللنا وعمدنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا، وكل ذلك عندنا. نسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا، وأن يجعل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما جهلنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى وصلاحا وعملا. فله الحمد وله الفضل وله المنة، لا إله إلا هو ولا رب سواه. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يوفقنا لزيادة من العلم، وأن يزيدنا منه خيرا وبركة، وأن يرزقنا العمل. هذا أهم ما يفتقر إليه طالب العلم، لا يقف عند العلم، فإن العلم هذا إذا لم يكن حاملا لصاحبه على العمل وعلى تقوى الله تبارك وتعالى وخشيته والإنابة إليه والتواضع له والتذلل إليه، كان وبالا على صاحبه ولم يكن نافعا. وليس من عرف السلف اقتصارهم على العلم دون النظر إلى العمل، بل هذا كان يسمى عندهم جهلا، وإنما العلم حقيقة هو العمل أو الخشية، وهو المراد لذاته، وهو المقصود من العلم، هذا هو العلم النافع الذي يقصد به العمل، إما اعتقادا وإما عملا بالأركان، هذا هو العلم النافع، وما سواه لا يسمى علما. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرقينا في العمل كما رقانا في العلم، وأن يكون مقصودنا من طلب علوم اللغة فهم القرآن وفهم السنة والعقل عن الله تبارك وتعالى، هذا هو المقصود. وإلا فهذا العلم نفسه لا يقدم ولا يؤخر، فقد كان من العرب من هم أبلغ من كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وبهم تسعر جهنم، فلا يحتاج لا إلى نحو ولا إلى صرف ولا إلى بلاغة ولا إلى شيء، ولا ينفعهم ذلك يوم القيامة. إذن ليس هذا العلم مقصودا لذاته، وإنما هو سبب للفهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله، وأن يعقل المرء عن الله تبارك وتعالى ماذا أراد الله منه علما وعملا، هذا هو المقصود. وإذا لم يسقنا هذا إلى هذا فلا منفعة فيه، فالجهل به يكون أحسن وأولى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصحح نياتنا وأن يجدد إيماننا، فتجديد النية هذا أمر مطلوب، لأن الجمود على الشيء وتكراره يضعف هذه النية وينسي الإنسان ويدخل في الغفلة. فنسأل الله تبارك وتعالى لا نكون من الغافلين، وأن نعي ما نطلب، وأن نفهم المراد منا من هذه العلوم كالنحو والصرف أو البلاغة، وإذا قصد بها الإنسان وجه الله تبارك وتعالى وهذا الذي حكيناه ونبهنا عليه أجر على ذلك، بل قد يرفعه الله تبارك وتعالى درجات أو ما لا يرفع العبادة الذين لا يشتغلون بالعلم. فنسأل الله من فضله، فهو ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى، يمن على عباده بمنه وكرمه وجوده، فلا يحرمنا هذا الخير ولا هذا الأجر الذي لأجله اجتمعنا. فهذا ربنا تبارك وتعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يجود علينا، نسأل أن يجود علينا وأن يكرمنا وأن يزيدنا من فضله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وشكر الله لكم حضوركم وجزاكم عنا خير الجزاء، ونعتذر إن قصرنا في حقكم غيابا أو تقصيرا في الشرح أو على ما يكون عليه المرء عادة من تقصير أو جهل أو فلا يسلم من ذلك أحد مهما على كعبه وسمى نجمه، فما نحن إلا طلبة علم ندارسكم وتدارسوننا، نستفيد منكم وتستفيدون منا، والفضل والمنة لله تبارك وتعالى، وما عرفناه ذكرناه، وما جهلناه وكلناه إلى الحق سبحانه إلى عالمه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يجعل ما يأتي من أيامنا خيرا مما مضى. ونسأله في مثل هذه المناسبة أن يرحم إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرحم إخواننا في الشام، وأن ينزل عليهم رحماته ولطفه، وأن يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويعافي مبتلاهم ويقصم ظالمهم ويأخذه أخذ عزيز مقتدر، إنه الجبار القهار سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فاللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اختم أيامنا بالحسنى، واجعل ما يأتي من أيامنا خيرا مما مضى. لا إله إلا أنت ولا رب سواك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم. عندنا إكرام تحت بهذه المناسبة، أحببنا أن نكرمكم بشيء من الأشياء التي تحلي أيامنا وأفواهنا، فتقبل الله منا ومنكم، ونلتقي في موعد قادم على كتاب آخر إن شاء الله. ما أدري ماذا نخصه المجالس الآتية، هل نقرأ في الصرف التصريف لنتمم ما زاد الحسن شرح ما زال الحسن على نظم ابن مالك، أو أن نقرأ في كتاب آخر. هذا الأمر إليكم، فاختاروا شيئا نتدارسه فيما يأتي من أيام، والموفق من وفقه، والموفق من وفقه الله، والمسدد من سدد الله. نعم، تبقى الآن نرتاح، عندنا راحة، كانوا أطلع ولا لا أطلع، نتعطلوا فيها. نعم، عندنا أسبوع، دي أسبوع نرتاح فيه حتى نستأنف. نعم، ليلة المهم احنا عندنا اسبوع، معلش انت ممكن تغيب حصه واحده من الاسبوع ما تضلش، لانه بعد الاثنين، من الاثنين عندنا حتى الجمعه، معناتها يوم الاثنين نجتمع، مش الاثنين هذا، الاثنين القادم نجتمع، قد نتفق على اشياء ثم نستأنف بعدها ان شاء الله تبارك وتعالى. هذا برا نحط الاتفاق، الاثنين نجتمع نتفق على شيء، انتم اتفقوا الان يوم الاثنين نعرض الآراء حتى نختار منها ما يحسن ويجب. سلام، نتفق على أقول المختار. بارك الله فيك.